هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. الجماعة كنت في أدركها، يقول لك فلن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا لم تدرك التشهد الأخير فقد فاتك فضل الجماعة. وعليك أن تبادر دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.